بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة هي من 100 بيت اختصر فيها المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن الله تعالى أنعم على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا حينما أرسل خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بالدين القويم، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد اختاره الله جل وعلا وخصه وميزه على سائر خلقه سبحانه وتعالى. وجاء ذكر هذا النبي في القرآن كثيرا، فقد عرف الله جل وعلا به بقوله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزكى الله جل وعلا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى خبره وشرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وقال وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أمر الله جل وعلا بطاعته في القرآن كثيرا، يقول جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمر سبحانه وتعالى بعدم التخير بين أهوائنا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام واختياره. يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك يقدم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبوب رسول الله على مراد النفس وعلى محبوب النفس، ولو خالف مراد النفس ومحبوب النفس فيقدم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقرن الله جل وعلا اسمه باسمه في جملة من الأحكام، منها الشهادتان، فلا يصح إسلام أحد إلا بالشهادة لله بالتوحيد وبالشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وكذلك الأذان لا يصح إلا بالشهادة له مقرونة بشهادة الله بالتوحيد، كذلك الصلاة لا تصح إلا بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والشهادة له، كذلك كثير من الأحكام لا تصح إلا بالشهادة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وبين جل وعلا بأن معصية هذا الرسول خطيرة، ذلك أن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يحول بينه وبين قلبه، نسأل الله السلام والعافية. ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مرتبة الضرورة، ذلك أن حياة المسلم كلها مرتبطة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسلم أكله وشربه ونومه وقيامه وقعوده ومدخله ومخرجه وعباداته كذلك، كلها مرتبطة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والسيرة في واقع الأمر مشتملة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، على ذكر صفاته الخلقية والخلقية، على ذكر أيامه عليه الصلاة والسلام، على ذكر عباداته، على ذكر سننه، على ذكر جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا الالتفات والانتباه إلى هذه السنة أمر في مرتبة الأهمية بالنسبة للمسلم. وكلما اقترب الإنسان من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلما حصل الخير ووجد السعادة وانشراح الصدر ووجد الطمأنينة والراحة، لأن هذا النبي بعثه الله جل وعلا لحياة قلوبنا. ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذا النبي سببا من أسباب حياة قلوبه. فمعرفة سيرته وأيامه وحياته أمر في مرتبة الأهمية والضرورة لمن أراد الله تعالى والدار الآخر صلى الله عليه وسلم. وأن ما يأتي به إنما هو الصدق والحق. لا أريد أن أسهب وأطيل، هذه المنظومة من أفضل المنظومات الموجزة المختصرة المشتملة على ذكر أيامه عليه الصلاة والسلام وحياته وسيرته. فأنا أدعو أولا لحفظها، وحفظها ميسر لأن حفظها يعين على ضبط السيرة. والأمر الثاني، نحن سنتناول بإذن الله تعالى شرح هذه السيرة على سبيل التحقيق فيما نجتهد فيه، ونسأل الله تعالى الغفران، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يعفو عن زللنا. فنحرص على أن نقف على ما هو ثابت وصحيح، إلا في الأمور التي ليس في إيرادها خلل، لأن هناك قصص في السيرة ذكرها ابن إسحاق وابن هشام، ذكرها ليس فيه معارضة لشيء من الاعتقاد أو شيء من الأحكام ربما نشير إليها، ولكن نذكر لأن السيرة دخلها ما دخلها من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، من القصص الواهية، وأيضا من الاجتهادات التي لا تقف على ساق، لا تقف على ساق، اجتهادات قد يجتهد فيها بعض الإخباريين وأصحاب السير، لكن هي حقيقة تعارض الصحيح الثابت أو تعارض نصوص عامة وردت في مثل هذا الأمر كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. والمنظومة لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى شارح الطحاوية، وهم من الأئمة الكبار. وكما عودتكم بالنسبة لمنهجي أنا وطريقتي، لأنني لا أسهب في ذكر ترجمة المصنف والمؤلف لأنه يأخذ وقت طويل جدا، وبإمكانكم الوصول إلى ترجمته، وإن كان حقه علينا أن نصنع له درسا خاصا وكاملا في سيرته وفي حياته، لكن ندخل في المنظومة مباشرة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد لله جل وعلا، بالحمد لله، الحمد لله القديم الباري. وقد وردت أحاديث فيها الأمر بالبداء بالحمد لله، بدأ بالحمد لله جل وعلا. وهذه الأحاديث كلها لا تصح من جهة الإسناد، وبعض العلماء يرى بأن مجموعها يرتقي للاحتجاج، مجموع الأسانيد والطرق يرتقي للاحتجاج. بعض العلماء لا يرى بأنها ترتقي للاحتجاج، وذلك لضعف أسانيدها الشديد، فأسانيدها كلها ضعيفة ضعفا شديدا. ولكن المتأمل في النصوص في القرآن والسنة يجد بأن الحمد لله جل وعلا في بداية الخطب وفي بداية الكلام له أصل مشروع، من ذلك أن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد له سبحانه. سورة الفاتحة قال تعالى الحمد لله رب العالمين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد، إن الحمد لله، كما في خطبة